رحمه الله تعالى، وما زال الحديث متصلا عن المرتد، عن المرتد عياذا بالله تعالى وما يتعلق به من الأحكام. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ردة الزنديق، ردة الزنديق. قال أبو حاتم السجستاني وغيره: الزنديق فارسي معرب، كلمة فارسية معربة منقولة إلى اللغة العربية، أصله زندة. إيش في النسخة عندكم بعد زندة؟ كرو. زندة كرو. أي يقول بدوام الدهر، أي يقول بدوام الدهر، يعني ينكرون البعث، ينكرون البعث. ثم قال: قال ثعلب من أئمة اللغة: ليس في كلام العرب زنديق، وإنما يقال زندقي لمن يكون شديد التحيل، شديد التحيل يعني المكار المحتال، يعني فيقال له زندقي لمن يكون شديد التحيل. قال: وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا ملحد وجهري، يعني يقول العرب في كلامهم لا يستعملون كلمة زنديق، إذا يعني يوجد كلمة زندقي بمعنى شديد التحيل والمكر، لكن إذا قصدوا ما يقصده العامة بكلمة زنديق اللي هو يعني المرتد المنكر للبعث الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر، إذا أرادوا هذا المعنى استعملوا كلمة ملحد ودهري، أي يقول بدوام الدهر. هم مرات يستعملون الدهرية والدهرية، الدهرية اللي هم ينكرون البعث، والدهرية اللي هم ينكرون وجود الله تعالى، مرات يستعملون بضم الدال أو بفتح الدال. قال: وقال الجوهري من علماء اللغة صاحب معجم في اللغة العربية، قال: الزنديق من الثانوية، هم يعتقدون وجود إلهين اثنين، تعالى الله عما يقولون. وأيضا يعني مما ذكر أيضا في تعريف الزنديق، يعني قالوا إن هو أيضا مأخوذ من كتاب اسمه زن. في بعض التعريفات للزنديق يعني في أصل هذه الكلمة قالوا أيضا أنها كلمة فارسية أصلها زن، جه أو كه أو شيء من هذا القبيل، بمعنى يعني يؤمن بكتاب الزند، والزند هذا كتاب من كتب المجوس، كتاب من كتب المجوس فيه وجود إلهين للكون، تعالى الله عما يقولون، والكون له خالقان، إله النور وإله الظلام أو الخير والشر، تعالى الله عما يقولون. فقال قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: التحقيق ما ذكره من صنف في الملل والنحل أن أصل الزندقة أتباع ديصان ثم ماني ومزدة، وهؤلاء كلهم من المجوس، يعني من أئمة المجوس الذين يعتقدون خالقين للكون، تعالى الله عما يقولون. ذكر تحت في الحاشية قال المؤلف يعني: وملخص مذهبهم أن النور والظلمة قد إيمان، قد إيمان يعني ليس مخلوقين، يعني قديم هو ليس مخلوقا، يعني فيقولون النور والظلمة قد إيمان، يعني وأنهما امتزجا فعدت يعني العالم كله منهما، فمن كان من أهل الشر فهو من الظلمة، ومن كان من أهل الخير فهو من النور، يعني من الظلمة هي إله الشر وهي التي خلقت الشر، والنور هو إله الظلام، وهو النور هو إله الخير وهو الذي خلق الخير، تعالى الله عما يقولون. وأنه يجب أن يسعى في تخليص النور من الظلمة، فيلزم إزهاق كل نفس، إلى آخر كلام من لازمته. فالمهم ذكر في آخر الكلام قال: وأطلق جماعة من الشافعية في الحاشية على من يظهر الإسلام الزندقة على من يظهر الإسلام ويخفي الكفر مطلقا. يعني بعض الشافعية قالوا الزنديق هو الايه المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. في الحقيقة يعني من جهة الاستعمال يعني في الشرع كل ما سبق هذا يعني الأصل التاريخي لهذه الكلمة والمعنى اللغوي لها. لكن في الشريعة كما سيأتي يعني مرات يستعمل الزنديق بمعنى المنافق، مرات بعض الفقهاء يستعملون الزنديق بمعنى المنافق صفة عامة اللي هو يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وخاصة في منافقي المجوس اللي هم كان أصلهم مجوس ثم ادعوا الإسلام فهم يبطنون الإيمان بكتاب اللي هو الزند هذا الذي يؤمنون به ويظهرون أنهم من المسلمين في الظاهر. وبعض الفقهاء يدقق يعني أكثر من هذا ويقول يعني أن الزنديق هو نوع معين من المنافقين، ليس كل منافق يقال له زنديق، وإنما الزنديق يعني هو نوع من المنافقين لا يكتفي بإبطان الكفر، لا يكتفي بإبطان الكفر بل إيه يظهره أحيانا مع ادعائه أنه مسلم. يعني هو يقول إذا سألته عن دينه يقول إنه مسلم وإنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن مثلا ينكر البعث أو يدعي نبوة نبي بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أو يعني يجهر ببعض المعتقدات الكفرية يجهر بها ولا يكتفي بالجهل بها بل يحاول أن يفسر بعض الآيات والأحاديث بما يدل على معنى هذه المعتقدات الكفرية، فهو يدعي أنه مسلم ولكنه لا يؤمن بالبعث أو لا يؤمن بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أو يؤمن برسول بعده أو كذا، ويحاول أن يفسر لك بعض الآيات أو الأحاديث يقولها تأويلا باطلا بما يوافق يعني هذه المعتقدات الكفرية. فهو من جهة يدعي أنه مسلم ومن جهة أخرى هو يتلفظ بالمعتقدات الكفرية ويجهر بها ويدعي أن هذه المعتقدات الكفرية أنها من الإسلام، فهو يعني صنف معين من المنافقين، ومن هذا الباب فهو نوع من المرتدين والعياذ بالله، لأنه يجهر بمعتقدات الكفرية اعتقادها ردة على الدين وردة على الإسلام، وفي نفس الوقت يدعي أنه مسلم. قال: وقال النووي رحمه الله: الزنديق الذي ينتحل دينا، الذي ينتحل دينا يعني هو يدعي الإسلام ولكنه في الباطن هو في الحقيقة هو من أتباع دين آخر، لكنه يتظاهر بالإسلام لكنه في الحقيقة هو مجوسي أو على دين آخر لكنه يتظاهر بأنه مسلم. قال: وقال في المسوى ملخصا. المسوى هذا كتاب للإمام ولي الله الدهلوي من علماء الهند في القرن الحادي عشر الهجري كده، الإمام ولي الله الدهلوي له كتاب اسمه المسوى في شرح الموطأ، هو شرحا على موطأ الإمام مالك رحمه الله، يمكن كان سبق نقل هو نقل عنه قبل كده، يمكن ثاني مرة يذكر هذا الكتاب، كتاب المسوى في شرح الموطأ للإمام ولي الله الدهلوي رحمه الله، فنقل عنه هذه الصفحة يعني. قال: وقال في المسوى اللي هو الدهلوي رحمه الله ملخصا: إن المخالف للدين الحق، إن المخالف للدين الحق إن لم يعترف به ولم يزعم له لا ظاهرا ولا باطنا فهو الكافر. إنه في الحقيقة كلامه فيه تدقيق يعني وتفصيل يعني حسن. فقال: الذي يخالف الدين الحق، يخالف دين الإسلام، إذا لم يعترف به ولم يزعم له لا ظاهرا ولا باطنا فهو الكافر. وإن اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهو المنافق. الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر في قلبه فهو المنافق. وإن اعترف به ظاهرا وباطنا لكنه يفسر، يعني هو ظاهرا يقول إنه مسلم وباطنا يظن أنه مسلم وأنه باطن على الإسلام، لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الأمة فهو الزنديق. لكنه يخالف في بعض ثوابت الدين المعلومة من الدين بالضرورة، فهو يدعي أنه مسلم ظاهرا وباطنا، يعني هو باطنا في قلبه يظن انه باق على الاسلام رغم هذه المعتقدات المنحرفه، لكنه ينكر بعض ثوابت الدين التي يعني هي من المعلوم من الدين بالضروره، ويفسرها بخلاف ما اجمعت عليه الامه وما عليه الصحابه والتابعون. قال فهو الزندي، ضرب امثله لهذا. قال كما اذا اعترف بان القران حق وما فيه من ذكر الجنة والنار حق، لكن المراد بالجنة الابتهاج الذي يحصل بسبب الملكات المحمودة، والمراد بالنار هي الذامة التي تحصل بسبب الملكات المذمومة، السرور والحزن أو كذا. فبعض هؤلاء الزنادقة والعياذ بالله يزعم أنه مسلم ويظن انه مسلم ويقول انه يؤمن بالجنه والنار، لكن الجنه المقصود بها النعيم النفسي والنار هي عذاب نفسي. فيدخل الجنه يعني بعد ما يموت فيكون نفسيا يعني يشعر بابتهاج ورضا وكذا، فهذه هي الجنه. لا انها، فهو يعني ينكر ان الجنه يعني مخلوق مخلوقات الله تعالى، خلقها الله تعالى فوق السماء السابعة وفيها أنهار وفيها نخيل وأعناب كما ذكر الله تعالى، وفيها حور عين وفيها بيوت مبنية لبنة من ذهب ولبنة من فضة وغير ذلك مما ورد من صفاتها. فهو ينكر ذلك ويزعم أن الجنة يعني هي مجرد يعني راحة نفسية، والنار يعني ألم نفسي يصيب الروح بعد موت أو كده. وليس في الخارج جنة ولا نار، يعني خارج الذهن ليس هناك جنة ولا نار، يعني ليس هناك شيء موجود مخلوق حقيقي موجود في الخارج، يعني خارج الأذهان يعني. قال فهو الزنديق، فإذا هو يزعم أنه مسلم ويزعم أنه يؤمن بالجنة والنار، لكن يفسر الجنة والنار تفسيرا باطلا منحرفا يخالف ما أجمعت عليه الأمة ويخالف نصوص الكتاب والسنة. ونفس الشيء يعني في سيذكر برضه في من يفسر الايمان بختم النبوه بنبينا محمد عليه الصلاه والسلام او غير ذلك يعني من المعتقدات، يعني يفسرها تفسيرا باطلا منحرفا. قال وقوله صلى الله عليه وسلم اولئك الذين نهاني الله عنهم هو في المنافقين دون الزنادقة. يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الذين نهاني الله عنهم، يعني عن قتلهم، يعني هو في المنافقين دون الزنادقة، يعني المنافق الذي يظهر الإسلام فقد عصم دمه بما يظهره من الإسلام طالما لم يصرح يعني بمعتقد كفري ويصر عليه، أو إذا مثلا أفلتت منه كلمة قبل أن يقتل المرتد يستتاب، فهو يدعى الى التوبه فيتوب ويقول انه انه مسلم او يتبرأ من هذه الكلمه التي نقلت، فهو يعني ظاهره الاسلام فهو معصوم من الدم والمال. فقال ان قول النبي عليه الصلاه والسلام اولئك الذين نهاني الله عنهم هو في المنافقين دون الزنادقه. يعني زي حديث اسامه لما اراد ان لما قتل رجلا قال لا اله الا الله ليعصم نفسه من القتل، كان يقاتل اسامه في المعركه وعندما يعني علاه بالسيف قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فقتله اسامه رضي الله عنه وقال يا رسول الله انما قالها تعوزا يعني ليحمي نفسه من القتل، يعني عندما شعر انه سيقتل. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال هلا شققت عن قلبي، وقال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق على ولا أن أشق صدورهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالذين يعني يعاملون بحسب ظاهرهم ويعصمون دمهم ومالهم قال هم المنافقون دون الزنادقة، دون الزنديق اللي هو يجهر بكلمة الكفر ويفاخر بها ويصرح بها ويصر عليها. ثم قال وإن الشرع كما نصب القتل جزاء للارتداد ليكون مسجرة للمرتدين وذبا يعني دفاعا عن الملة التي ارتضاها، فكذلك نصب القتل جزاء للزندقة ليكون مسجرة للزنادقة وذبا عن تأويل فاسد في الدين لا يصح القول به. والتأويل اللي هو إيه؟ صرف اللفظ عن المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن إلى معنى إيه؟ بعيد أو محتمل غير المعنى الظاهر. قال ثم التأويل تأويلان. تأويل لا يخالف قاطعا من الكتاب والسنة واتفاق الأمة، وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع فذلك الزندقة. التأويل تأويلا، تأويل لا يخالف دليلا قطعيا من الكتاب أو السنة وإجماع الأمة، فما كان كذلك من التأويلات يعني قد يكون صوابا قد يكون خطأ يعني اجتهاديا يعذر فيه قائله. فهذا النوع الأول من التأويلات يعني صاحبه إيه لا يكفر ولا يخرج عنه. لكن النوع الثاني من التأويلات يعني التأويل الأول هذا يعني غاية أنه يدور بين الصواب في الاجتهاد والخطأ في الاجتهاد وكذا، لكنه لا يخرجه عنه. لكن النوع الثاني تأويل يصادم ما ثبت بقاطع، يصادم النصوص القطعية في الكتاب والسنة، ما هو قطعي الثبوت وقطعي الخلاف. قال فذلك الزندقة، ويضرب أمثلة على هذا. قال فكل من أنكر الشفاعة أو أنكر رؤية الله تعالى يوم القيامة، الذي ينكر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، أو ينكر رؤية الله تعالى يوم القيامة، أو أنكر عذاب القبر وسؤال المنكر والنكير، الملكين اللذان يسألان العبد من ربك وما دينك ومن النبي، أو أنكر الصراط والحساب، سواء قال لا أثق بهؤلاء الرواة أو قال أثق بهم لكن الحديث مؤول، سواء قال أنه لا يثق برواة الحديث الذين رووا هذه الأحاديث في البخاري ومسلم وكذا، يعني سواء كان هو ممن ينكر السنة ويشكك في صحة الأحاديث الصحيحين وأمثالها، أو قال أثق بهم، قال أنه يؤمن بالسنة ويؤمن بما في الصحيحين أو بما في الأحاديث الصحيحة لكن الحديث مؤول، ثم ذكر تأويلا فاسدا لم يسمع من قبله، لم يسمع من قبله فهو الزنديق. ثم دعا تأويلا باطلا ليس منقولا لا عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المقتدين، قال فهو الزنديق. قال وكذلك من قال عن الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مثلا ليس من أهل الجنة مع تواتر الحديث في بشارتهما، أو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة، ولكن معنى هذا الكلام أنه لا يجوز أن يسمى بعده أحد بالنبي، أما معنى النبوة هو كون أو هو كون إنسان مبعوثا من الله تعالى إلى الخلق مفترض الطاعة معصوما من الذنوب ومن البقاء على الخطأ فيما يرى، فهو موجود في الأئمة بعده. يقول لك بعض يعني من هذه الزندقة والتأويلات الكفرية، بعض من يقول أنه لا يؤمن بنبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بشخص يلقب بنبي أو يسمى نبي، لكن معنى النبوة أنه إنسان يوحى إليه من الله تعالى وأنه معصوم من الذنوب ومن البقاء على الخطأ وأنه يعلم، فيدعي في أئمته يعني مثل ما يعتقد يعني بعض الشيعة في الأئمة الاثني عشر، يعطونهم كل خصائص الأنبياء يعني فقط أنه ليس لا يسمى نبيا، لكن حتى يقولون إن درجة الولي لدينا لا يصل إليها لا نبي لا ملك مرسل لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني يقول لك هو لا يسمى نبيا وإنما يسمى إماما أو معصوما أو كذا، درجته أعظم من درجة الأنبياء، ويدعون أنهم يعلمون الغيب وأنهم معصومون من الخطأ وأن طاعتهم فرض على الأمة وأنهم يوحى إليهم من عند الله. فإذا كل يعني صفات الأنبياء جعلوها لهم، بل ادعوا أنهم أعلى من الأنبياء درجة وأن الأنبياء يؤذن لهم في المرور على الصراط إلا بإذن من علي رضي الله عنه أو من فلان أو كذا، تعالى الله عما يقول. قال فذلك هو الزنديق، هذه كلها إما الزندقة والعياذ بالله تعالى. قال يعني هو يدعي أنه مسلم وهو يعتقد هذه المعتقدات الكفرية ويجهر بها، يعني كثير من علماء الشيعة والرافضة وكذا، هو يقول أنه مسلم ويظن أنه مسلم يعني ظاهرا وباطنا، ثم يقول أنه لا يؤمن بالسنة ولا يؤمن بالصحيحين وينكر أشياء يعني من ثوابت الدين، ويدعي أن أولياءهم أفضل من الأنبياء وأنهم كذا، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما في النار وأنهما من المنافقين وأنهما، ويتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه. فهو يعني له معتقدات كفرية يجهر بها ويعلن بها، وفي نفس الوقت يقول إنه مسلم يريد أن يعامل معاملة المسلمين. فقال هذه الزندقة يعني. قال وقد اتفق جمهور، وكذلك يعني مما يدخل في الزندقة يمكن ذكرنا من قبل يعني مثل بعض الكتاب والصحفيين المعاصرين يعني عياذا بالله تعالى، تجد لهم كتابات يستهزئون فيها بالله تعالى وبالأنبياء وبالقرآن الكريم، وينكرون البعث وينكرون يعني أشياء من المعلومة من الدين بالضرورة، ليستهزئ بالحج وليستهزئ بالحجاب وينكرون أنها من الدين، وفي نفس الوقت يدعي أنه مسلم ويتسمى بأسماء المسلمين ويريد أن يعامل على أنه مسلم مع كونه يعني يجهر بمعتقدات كفرية. فمن كان من هذا القبيل فهذا هو الزنديق، يعني هو يقول انه مسلم ولكنه يجهر بمعتقدات كفريه ويتكلم بها ويصر عليها. قال وقد اتفق جمهور المتاخرين من الحنفيه والشافعيه على قتل من يجري هذا المجرى والله اعلم. انتهى كلامه. بعدها انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الساحر، يعني لها علاقة أيضا بالكلام عن المرتد، هل الساحر يعني مرتد ويعامل معاملة المرتد ويقتل كفرا؟ قال هل يقتل الساحر؟ قال يتفق العلماء على أن للسحر أثرا، وعلى كفر من يعتقد حله، ويختلفون في أن له حقيقة أو أنه تخيل أو تخييل. فقال العلماء متفقون أن السحر يعني له تأثير، أنه له تأثير يعني قد يظهر له أثر في الأشياء، لكن هل له حقيقة يعني يمكن أن يغير في حقيقة الأشياء، أو أن السحر فقط مجرد خداع للأعين، لأعين الناظرين، وأنه ليس له حقيقة. يعني مثلا سحرة فرعون قال الله تعالى عنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. كان سحرهم أن الحبال والعصي سحروا أعين الناس، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأصبح الحبال والعصي يعني سحر الأعين بحيث أن الأعين ترى الحبال والعصي كأنها حيات، كأنها حيات تسعى، لكن سحرهم لم يغير حقيقة الشيء، يعني لم تتحول الحي، لم يتحول الحب أو العصا إلى حية بالفعل، ولكن مجرد خداع للأعين. لكن هل بالإمكان أن السحر فعلا يكون له تأثير، ممكن شخص يسحر آخر فيتسبب في قتله أو في مرضه فيحدث له يعني آثارا عضوية في الجسد فيصاب بمرض، أو يسحر شخصا فيموت بسبب هذا السحر، أو يسحر شيئا فتتغير حقيقته فعلا يعني يتحول من شيء إلى شيء آخر، يعني يكون بذلك حقيقة يعني فعلية أو كذا. يعني القول الصواب يعني الذي نقل عن سلف الأمة أن السحر يعني منه ما هو تخييل ومنه ما هو يعني حقيقي له تأثير، يعني ليس كل السحر تخييلا. بعض العلماء يعني ينكر أن يكون هناك شيء من السحر له حقيقة أو له تأثير، كل السحر عبارة عن خيالات وكذا، لكنه ليس له شيء حقيقي. لكن الصواب يعني أن السحر منه ما هو يعني له حقيقة، يمرض ويقتل وكذا بأمر الله تعالى. وكما قال تعالى يعني وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقد أخبر الله تعالى أن السحر يعني قد يؤثر أيضا في الإيه، في العاطفة والمشاعر، يعني فيحول بغضا إلى حب وحبا إلى بغض، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وربما يحبسون الشخص عن زوجته فلا يتمكن من المعاشرة فيها أو كذا أو ونحو ذلك. قال كما يختلفون في السحر هل هو كفر أو ليس بكفر، وتبع ذلك اختلافهم في السحر. وكذلك اختلف العلماء هل السحر كفر أو ليس بكفر، وتبعا لذلك اختلفوا في عقوبة الساحر، هل الساحر يقتل ردة على أنه كافر أو أنه يعني ينظر في شأنه، طالما أن السحر عند من يقول من الفقهاء ليس كل السحر كفرا، فبناء عليه لا يقتل الساحر ردة، وإنما ينظر في شأنه وفي نوع سحره الذي يستعمل. وطبعا حجة من قال إن السحر كفر يعني قالوا الآيات الكريمة في سورة البقرة، قول الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فقالوا وما كفر سليمان، يعني العلماء قالوا هذه الآية فيها إيه، عشرة أدلة على كفر الساحر، عشرة أدلة على كفر الساحر، فمنها يعني قوله تعالى وما كفر سليمان، يعني وما كان سليمان ساحرا. أن اليهود يدعون أن سليمان عليه السلام كان ساحرا، وأنه كان يستخدم الجن يعني بسحره وكذا، فنفى الله تعالى ذلك عنه بقوله وما كفر سليمان يعني وما كان ساحرا، فدل على أن السحر كفر. ثم قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فبين سبحانه وتعالى أن تعليم السحر كفر، أن الشياطين كفروا بتعليم الناس السحر، يعلمون الناس السحر وما أنزل على مكان بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تتعلم السحر. الملكان يعني أن الله تعالى أنزل ملكين لتعليم الناس السحر، من أصل السحر يعني كان بتعليم من ملكين كريمين هما هاروت وماروت، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، فالله تعالى أرسلهما يعني لتعليم الناس ليكون فتنة للناس، لحكمة أرادها الله تعالى ببابل في العراق، بابل بالعراق، فهذان الملكان الكريمان نزلا هناك لتعليم الناس السحر. فكان إذا جاءهم من يريد أن يتعلم منهما السحر، فكما قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيقولان لمن أراد أن يتعلم السحر نحن فتنة، امتحان واختبار من الله تعالى، فلا تكفر يعني لا تتعلم السحر، فدل ذلك على أن السحر كفر أيضا. الدليل آخر فتعلموا أنهم يفرقون به من زوجه وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلى قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. لمن اشتراه يعني لمن أخذ السحر وتعلمه، ما له في الآخرة من خلاق يعني من حظ ولا نصيب، والذي لا خلاق له في الآخرة هو الكافر، لأن المسلم مهما كان عاصيا فيبقى له خلاق، يعني يبقى له حظ في الآخرة ونصيب، يعني له نجاة ولو بعد عذاب، لكن الذي لا خلاق له في الآخرة يعني لا نصيب له بالمرة، فهذا هو الكافر، إلى غير ذلك يعني من مواطن الاستنباط من هذه الآية الكريمة. فلذلك يكون اختلف الفقهاء في السحر هل هو كفر أو ليس بكفر. كذلك قالوا أيضا من الناحية العملية لا يمكن للساحر أن يكون ساحرا إلا إذا فعل ما هو كفر من تأمره الشياطين، يعني إذا أرادوا أن يعلموه السحر يأمرونه بإهانة المصحف وتلطيخه بالنجاسات والعياذ بالله تعالى، يعلمونه كلمات فيها استغاثة بالشياطين ودعاء لهم من دون الله فيشترطون عليه السجود للشياطين وأشياء فيشترطون عليه أن يفعل ما هو كفر حتى يعلمه لا يعلمونه بدون أن يكفر بالله تعالى. طبعا يعني قد استثنى من هذا بعض الأنواع يعني يسمونها أحيانا سحرا لكنها عبارة عن مثلا بعض الألعاب اللي فيها نوع من الحيلة والخداع معتمدة على سرعة الحركة وكذا ليس فيها الاستغاثة بالشياطين ولا إهانة للمصحف ولا شيء من هذا القبيل يعني بعض أنواع الألعاب والحيل وكذا يعني قد يسميها الناس سحرا لكن في الحقيقة يعني لا تأخذ يعني حكم السحر الذي هو كفر مخرج عن الملة اللي هي مثلا فيها نوع من سرعة الحركة وخفة الحركة يعني بحيث ان هي يوهم المشاهد بشيء وهو يفعل شيئا آخر وكذا بسبب سرعة حركته وليس بسبب يعني استعانة بجن ولا تلفظ بكلمات كفرية ولا شيء فهذا يعني لا يدخل في السحر الذي هو كفر يعني. وأما السحر الذي هو كفر فهو يعني كما ذكرنا ما فيه يعني تلفظ بكلمات او افعال او كذا فيها استغاثه بالشياطين او اهانه للمصحف او شيء من هذا القبيل ويكون تعليما من الجن. فهنا اختلفوا في الساحر فقال ابو حنيفه ومالك واحمد يقتل الساحر بتعلم السحر وبفعله لكفره دون استتابته. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا الساحر يقتل بمجرد تعلمه السحر وبمجرد فعله للسحر لكفره يقتل يعني بسبب كفره يعني سواء قتل بسحره أو لم يقتل يعني ليس سبب قتله أنه يعني يقتل بالسحر وإنما لأن السحر كفر فهو يقتل من أجل أنه ساحر والسحر كفر فهو يقتل لكفره دون استتابته. يعني قالوا ان الساحر يختلف عن بقيه انواع المرتدين لانه لا استتابه له لا يستتاب وانما يقتل مباشره حتى يعني حتى لو تاب فانه يقتل. وقال الشافعيه والظاهريه ان كان الفعل او الكلام الذي سحر به كفرا فالساحر مرتد ويجري عليه حكم الردة إلا أن يتوب. الشافعية والظاهرية فصلوا في حكم السحر والساحر فقالوا ينظر في الساحر فإن كان الفعل أو الكلام الذي سحر به كفرا ينظر يقال له صف لنا سحرك أو يشهد عليه الشهود بما استعمله في سحره فإن كان سحره هذا يعني فيه كلمات كفرية أو أفعال كفرية كما ذكرنا يعني كإهانة المصحف أو استغاثة بالجن أو شيء من هذا القبيل فهنا يعني يطلب منه أن يتوب إلى الله تعالى فإن تاب خلي سبيله وإن لم يتب قتل لكفره على أنه رد عن الدين. وإن كان ليس كفرا فلا يقتل لأنه ليس كافرا وإنما هو عاصم فقط. كان ايضا يعني عند الشافعية الامام الشافعي رحمه الله قال يقال للساحر صف لنا سحرا فان كان مما يقتل فان كان سحره يعني يقتل الناس وقد قتل به ناسا فيقتل قصاصا ممن قتلهم بسحره وان كان كفرا يقتل ردة الا ان يتوب وان كان يعني ليس بكفر ولا يقتل به احدا فهو معصية من المعاصي لانه عمل محرم وورد انه من السبع الموبقات ولما فيه من اذيه الناس والاضرار بهم او كذا فتكون عقوبته يعني تعزيريه عند الشافعيه والظاهر. قال والظاهر ان المعصيه ان والظاهر ان السحر معصيه من كبائر الاثم وان الساحر لا يقتل بسحره الا اذا اعتقد حله فيكون مرتدا لا بسحره ولكن باستحلال ما حرم الله. فهذا ايضا يعني من كلام الشافعيه والظاهريه وكان المؤلف يعني يميل اليها او كذا فيقول يعني ان السحر اذا كان يعني لم يستعمل فيه كلمات كفريه او افعال كفريه ولا قتل به احدا فهو معصيه من المعاصي، والمعاصي لا تكون كفرا الا اذا استحلها، الا اذا اعتقد حلها. فان كان يعني يعتقد انه معصيه وانه حرام ولكنه يعني ضعفت نفسه وكذا فيقول يعني لا يكون هذا كفرا. قال إلا إذا اعتقد حله فيكون مرتدا لا بسحره ولكن باستحلال ما حرم الله. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر. قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات. هذه السبع الموبقات يعني المهلكة. أيضا يعني من باب الفائدة أكثر روايات الحديث كما إيه ذكرها المؤلف، يعني الحديث له روايات عديده صحيحه. اجتنب السبع الموبقات الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر الى اخره. في روايه الامام النسائي الشرك بالله والشحر بدل السحر والشحر، يعني في روايه عند الامام النسائي. بعض شراح الحديث قالوا هي تصحيف من الراوي وهي يعني اصلها السحر والراوي صحفها الى الشحر وكذا، وبعض شراح الحديث قالوا هي يعني على ظاهرها يعني والمراد بها الشحر بالزكاه او النفقه الواجبه او كذا يعني، لكن الاظهر انها تصحيف يعني وانها السحر انها مخالفه يعني للروايات الثابته الاخرى بلفظ السحر. قال ابن حزم رحمه الله بعد أن ناقش أدلة القائلين بكفره ووجوب قتله، قال وصح أن السحر ليس كفرا، وإذا لم يكن كفرا فلا يحل قتل فاعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، ونفس بنفس. قال فالساحر ليس كافرا كما بينا، ولا قاتلا، ولا زانيا محصنا، ولا جاء في قتله نص صحيح. لكن في الحقيقة وردت أحاديث في قتل الساحر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا كل ساحر وساحرة، ولذلك يعني قتل سمرة بن جندب رضي الله عنه وجد ساحرا فأخرج سيفه وضربه بين الناس فقطع عنقه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا كل ساحر. وأمرت أم المؤمنين كذلك، يعني جاء عن أم المؤمنين أظن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية سحرت، كانت سحرت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها فأمرت بها فقتلت. فصح قتل الساحر يعني عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، إما قتلوا الساحر أو أمروا بقتل الساحر. وأخذ بهذا الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله، فقالوا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بقتل السحر وفعله الصحابة رضي الله عنهم وقتلوا السحر. ويقولون السحر يعني كفر وأنه يقتل لكفر سواء قتل او ما قتل، او سواء استحله او لم يستحله، لان ما كان كفرا يعني لا فرق بين المستحل وغير المستحل، يعني يفرق بين المستحل وغير المستحل في المعاصي التي ليست بكفر، اما ما هو كفر فهو يكفر به سواء استحله او لم يستحله. الامام ابن حزم يعني رحمه الله يعني طبعا ايه يرى انه لا يقتل. قال فيضاف إلى هذه قال ولا جاء كلام ابن حزم يقول ولا جاء في قتله نص صحيح فيضاف إلى هذه الثلاث. يعني رأي ابن حزم يقول ما لم يأتي حديث صحيح يأمر بقتل الساحر حتى يضاف إلى كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان ونفس بنفس. لكن الصواب يعني كما ذكرنا أنه جاءت نصوص صحيحة في قتل الساحر بالإضافة إلى أنه يعني حتى لو تكلموا في أسانيد هذه الأحاديث التي في الأمر بقتل الساحر فهو داخل في قول كفر بعد إيمان، لأن السحر كفر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فهذا نص في أنه كفر. قال كما جاء في المحارب، يعني الإمام ابن حزم يعني يستدرك يقول إيه، يعني قد يعترض عليه قال له طيب ما هو إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، فيقول له طيب ما هو المحارب هذا ليس كافرا، يعني لو عصابة قطاع الطريق وكذا يقتلون الناس ويسرقون أموال الناس ويقطعون عليهم الطريق قد يكونون إيه لم يقتلوا نفسا، يعني ممكن المحارب قد لا يقتل نفسا وإنما فقط إيه يأخذ الأموال بالقوة، فالمحارب قد لا يكون قاتلا ولا هو كافر ولا هو زاني ومع ذلك يقتل بنص القرآن الكريم. فيقول لك المحارب يعني جاء فيه نص فيضاف إلى الثلاثة، لكن الساحر يقول لم يأتي فيه نص صحيح حتى يضاف إلى الثلاثة، وكأنه يضعف الأحاديث التي وردت من قتل الساحر. وما كفر سليمان أي نعم وما كفر سليمان هنا دلالتها بمفهوم المخالفة، يعني إن وما كفر سليمان يعني وما كان ساحرا فمفهومه أن الساحر كفر. طيب قال ثم قال فصح تحريم دمه بيقين لا شك فيه، ده كل كلام الإمام حزم. قال ورأى الشيعة أن الساحر مرتد وحكمه حكم المرتد، يعني لا يعنينا رأيهم في شيء، يعني عندنا يكفينا إيه إن قول الأئمة يعني أبي حنيفة ومالك وأحمد يعني في قولهم يعني كفاية. بعدها يقول الكاهن والعراف، الكاهن والعراف تحت في الحاشية قال الكاهن هو الذي يتخذ من الجن من يأتيه بالأخبار، والعراف هو الذي يتحدث بالحدس والظن، يعني التخمين، الحدس اللي هو يعني بالتخمين والظنون مدعيا أنه يعلم الغيب. يعني الكاهن والعراف كلاهما يدعي علم الغيب، لكن الكاهن يدعي أنه يعني يأتيه ذلك عن طريق الجن، يعني أن الجن يأتون ويحدثون بالأشياء، وأما العراف فإنه يخمن يعني ويظن ظنونا ويدعي علم الغيب، يعني بأنه عنده مقدرة على تخمين الأحداث المستقبلية فيما يتعلق، يعني طبعا علم الغيب هنا المقصود يعني ما لا يعلمه إلا الله تعالى، يعني كالادعاء مثلا يعلم وفاة الإنسان متى يموت أو متى أو أنه سيمرض أو يغتني أو يفتقر أو كذا. لكن طبعا إذا كان هناك توقعات يعني على سبيل الظن يعني من باب الخبرة والتجربة، الإنسان مثلا يتوقع أن مثلا هذه التجارة تربح أو تفشل أو هذا المشروع كذا أو أن هذا الطالب ينجح أو لا، لا يدعي أنه يعلم غيبا، ولكن إذا كان الإنسان مثلا مجرد يعني يظن أو يتوقع بناء على مقدمات، يعني المقدمات عادة يعني من سنن الله تعالى الكونية، مثلا من ذاكر نجح ومن أهمل رسب، يكون يتوقع حصول شيء بناء على هذا لا علاقة له بالعراف، لكن العراف هو يدعي علم الغيب فيقول لشخص يعني أنك مثلا سيحصل لك كذا ويحصل لك كذا وفلان سيموت في اليوم الفلاني مثلا. بعضهم يستعمل ينظر في الكف، يعني العرافون أنواع، يعني منهم من يستعمل النظر في الكف يقرأ الكف أو يقرأ في الفنجان مثلا، يأتي بفنجان قهوة ومش عارف كذا وينظر فيه ويقول له سيحصل لك كذا وكذا أشياء من هذا القبيل. فقال يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن الكاهن والعراف يستحقان القتل لقول عمر رضي الله عنه اقتلوا كل ساحر وكاهن. وفي رواية عنه أنهما إن تابا لم يقتلا. طبعا بالنسبة لمسألة العراف والكاهن فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. في حديث آخر من أتى عرافا أو كاهنا إيه لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقتل له صلاة 40 يوما. وشراح الحديث يعني قالوا اللي ورد فيه يعني فقد كفر بما أنزل على محمد هذا الذي صدقه بما يقول، أما الذي الذي يعني ورد فيه لم تقبل له الصلاة 40 يوما فهذا ليس مقيدا بقيد يعني تصديقي. هم قالوا الذهاب إلى الكاهن والعراف يعني له أحوال، يعني قد يذهب إليه لفضح مثلا كذبه وللإنكار عليه وبيان ضلاله، فيقول هذه حالة مستثناة، يعني مثل ما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لابن الصياد مثلا هو كاهن والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه يعني من أجل الإنكار عليه وتحذير الأمة منه وكشف الناس، إذا كان ذهابه لهذا الغرض فهذا يعني لا إثم عليه ولا تبطل صلاته ولا أو لا يعني. وأما يعني من ذهب إليه وهو يعني غير مصدق لما يقول ولكنه يعني ذهب إليه لا لغرض الإنكار عليه وفي نفس الوقت ليس جازما بصحة ما يقول ولكنه مثلا عنده توقع باحتمال صدقه أو كذا، فهذا الذي لا تقبل له الصلاة. وقال عدم القبول هنا بمعنى عدم الإثابة يعني وليس بمعنى أنها غير مجزئة أو أنه يطالب بقضاء، فلا يطالب بقضائها، يعني عليه أن يصلي خلال هذه 40 يوما لكن يعني لا هذه الصلاة لا يثاب عليها وإنما حظه منها أنها ترفع عنه اسم ترك الصلاة يعني وأنه لا يطالب بقضائها بعدها. لكن لو ترك الصلاة خلال 40 فهذا يحد عليه اسم ترك الصلاة الذي هو كفر عند بعض الأئمة والذي هو من كبائر الذنوب عند بعضهم، فهو عليه أن يصلي من أجل أن يسلم من اسم ترك الصلاة لكنه لا يثاب عليها مدة 40 يوما. هذا كله إذا لم يصدقه، أما إذا صدق أنه يعلم الغيب فهذا وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الجن يعني يتسمعون إلى خبر السماء كما قال سبحانه وتعالى وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الجن كانوا قبل بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يقعدون لو البلد لو عندي السؤال ممكن عشان ما يشغلك يعني ممكن فالجن يعني كانوا يقعدون مقاعد للسمع ويتسمعون إلى خبر السماء قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، فلما بعث نبينا عليه الصلاة والسلام فصاروا يعني إذا استمعوا إلى خبر السماء ترجمهم الشهب فتحرقهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إنهم يعني يتسمعون إلى خبر السماء، وذكر أنهم يصعد بعضهم فوق بعض، والراوي يعني فرق يده فرق بين أصابعه وبددها وجعل وقال هكذا يعني جعل مسافة يعني بينهم، يعني مش معتمد بعضهم على بعض، هم يقفون على مسافات حيث كل واحد منهم على ما يعني بالمسافة التي يستطيع فيها أن يسمع من بعده، يقسمون المسافة من السماء إلى الأرض على عدد من الجن يعني يصعد بعضهم فوق بعض ويقفون على مسافات ويتسمعون إلى خبر السماء يعني إلى الملائكة وهم يتحدثون بينهم فيما أمرهم الله سبحانه وتعالى به وكلفهم به من الأعمال. فالملائكة لهم وظائف يعني كلفوا بها، الملائكة الذين يعبدون الأرواح، الملائكة الذين يعني مع ميكائيل عليه السلام في إنزال المطر وغير ذلك يعني من الأمور التي يكلف الله تعالى بها الملائكة. فإذا كلف الله تعالى الملائكة بالشيء قبل أن يحصل في الأرض، فالملائكة ربما تحدثوا به فيما بينهم في السماء، قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير وكذا. فالشياطين يتسمعون إلى كلام الملائكة ويسمعون أي كلمة فيها يعني خبر عن شيء سيحصل في الأرض، فالجن إذا تلقف الكلمة فيلقيها إلى من بعده واللي بعده يلقيها إلى من بعده، وتأتي الشهب فتحرقه. فأحيانا يحرقه الشهاب قبل أن يتمكن من تبليغ الكلمة، وأحيانا يبلغها أو يبلغ بعضا منها، حتى تصل إلى آخرهم، فتصل إليه يعني منقوصة وقد ذهب بعضها، فيقرقرها في أذن وليه النبي عليه الصلاة والسلام قال فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج. فهذا صوت الإيه الشيطان وهو يقرقرها في أذن الكاهن فيخبره بما سمعه، وصف صوت الشيطان في أذن الكاهن كقرقرة الدجاج يعني هكذا صوته. وهو مصداق قوله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيقرقرها في أذن وليه فيكذب معها مئة كذبة، فيأخذها ويكذب معها مئة كذبة، فيصدقه الناس بتلك الكلمة، يقولون ألم يقل لنا يوم كذا كذا وكذا، أو كما في الحديث يعني. فالناس يصدقون الكاهن بسبب كلمة واحدة يعني أخبرهم أنه سيحصل شيء وحصل فعلا، فيكون هذه الكلمة تلقفها من الشياطين ويضيف عليها مئة كذبة من عنده، والناس لا ينظرون إلى أكاذيبه الكثيرة ولكن ينظرون إلى أنه صدقه مرة من المرات، فيصدقونه في كل أكاذيبه بسبب أنه صدقه مرة. نرجع هنا إلى موضوع الكاهن والعراف. قال يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن الكاهن والعراف يستحقان القتل لقول عمر رضي الله عنه اقتلوا كل ساحر وكاهن. هذا إيه أيضا عن عمر رضي الله عنه قتل الساحر أيضا يعني عمر. قال وفي رواية عنه أنهما إن تابا لم يقتلا، عن أبي حنيفة رحمه الله رواية أنهما إن تابا لم يقتلا. ويرى متقدم الأحناف أن الكاهن أو العراف إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء كفر، وإن اعتقد أنه تخيل لا حقيقة له لم يكفر. هذا كان ما يتعلق بالردة وأحكام. مر معنا في الرسالة الصغرى أنه لا يجوز لنا أن نكفر من قال لا إله إلا الله. يعني طبعا الأصل في من قال لا إله إلا الله يعني من شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما يعني نفرق بين النوع وبين المعين، يعني بين النوع وبين المعين. لما نتكلم مثلا عن نوع صفة عامة نقول مثلا من شهد الشهادتين لكنه اعتقد نبيا بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر، أو اعتقد أو أنكر البعث أو أنكر الشفاعة أو أنكر الصراط أو أنكر كذا أو أنكر عذاب القبر، فنقول أو أنكر رؤية الله تعالى في الآخرة أو أولها تأويلا باطلا، فنقول أن هذا كله إيه يعني على سبيل العموم نقول هو كفر، يعني هو أنكر أن الله تعالى يتكلم أو أن القرآن كلام الله، فنقول من قال من اعتقد هذا فهو كافر. لكن لما نيجي دائما في التطبيق على الشخص المعين يعني كما ذكر يعني أخونا الكريم، ففي التطبيق دائما على الشخص المعين تكفير له موانع، يعني له شروط لابد من توفرها وله موانع تمنع التكفير، كالعذر بالجهل والعذر بالتأويل والعذر بالإكراه وغير ذلك يعني من الأمور. فدائما في التطبيق على الشخص المعين يكون هناك احتياط يعني في هذا الباب يعني. فكثير مثلا من هذه المعتقدات يعني هي من التي ذكر يعني المؤلف هنا انها كفر، هي من معتقدات عوام الرافضه او من معتقدات المعتزله، يعني انكار مثلا الشفاعه او انكار عذاب القبر مثلا هو من معتقدات المعتزله. لكن مثلا ما كان الائمه يعني يكفرون كل معتزلي يعني بعينه، وانما يعني كانوا يعذرون جهالهم بالجهل، ويعني الائمه المعتصم والمامون والواثق هؤلاء الخلفاء كانوا معتزله يعني كانوا يعتقدون مثل هذه المعتقدات، لكن الامام احمد كان لا يكفرهم باعيانهم وكذا بسبب ايه جهلهم او يعني او غير ذلك من موانع التكفير. فدائما وكذلك يعني العلماء لا يكفرون عوام الرافضه وكذا بسبب جهلهم وتلبيس ائمتهم عليهم حتى يعني تقام عليهم الحجه ويبين لهم ويجاب عن شبهاتهم. فدائما تنزيل الحكم على المعين فيه يعني الاحتياط اكبر بكثير يعني. لكن هذا لا يمنع ان نبين ان هذه المعتقدات معتقدات كفريه لتحذير المسلمين منها ومن اعتقادهم ومن العمل بها. نعم. كيف يفرق بين هذا وبين اقوال العلماء في الشيعه مثلا بعضهم يقول هؤلاء يعني اسوء يعني مثلا الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هو نفسه يرى ان عوام الرافضه لا يكفرون، بينما نجد مثلا عنه مقولات يعني ان الرافضه يعني شر من اليهود والنصارى وكذا. فهذا برضه كله على سبيل العموم يعني عندما نتكلم عن سبيل العموم فمعتقداتهم يعني اسوء من معتقدات اليهود والنصارى، ان يعني لهم معتقدات اسوء من معتقدات اليهود والنصارى عياذا بالله تعالى، ضررهم على الإسلام وعلى المسلمين يعني أشد من ضرر اليهود والنصارى. اليهود والنصارى المسلمون يعرفون يعني كفرهم ويحذرون كيدهم وكذا، أما هؤلاء يعني يلبسون على المسلمين وكذا. لكن في نفس الوقت هذا كله يعني كلام عندما نتكلم على سبيل العموم يعني، لكن لما نيجي في تنزيل الحكم على الآحاد يعني وأعيان الرافضة فكان شيخ الاسلام يعني يرى ان عوام الرافضه لا يكفرون يعني باعيانهم، بخلاف مثلا اليهود والنصراني فهؤلاء كفار باعيانهم كفار اصليين، لكن عوام الرافضه طالما يظهرون الشهادتين ويصلون مع المسلمين ولا يجهرون يعني بما هو كفر يعني مع علمهم بكفر بانه كفر او كذا. فدائما يعني في تنزيل الحكم على المعين الامر يختلف عما عما يكون عليه الحديث عند الكلام يعني عن المعتقد يعني كان لأنه معتقد كفري أو الكلام عنه من صفة العموم. بعدها انتقل إلى الحديث عن الحرابة. قال: تعريفها الحرابة وتسمى أيضا قطع الطريق، هي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل. الحرث قال في الحاشية يعني الحرث هو قطع الشجر وإتلاف الزرع، والنسل هو قتل الدواب والأنعام. متحدية بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون، ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين أو الذميين أو المعاهدين أو الحربيين، سواء قطع الطريق أو لا من المسلمين أو الذميين يعني من غير المسلمين ممن يقيمون في بلاد الإسلام ويدفعون الجزية للحاكم المسلم، أو المعاهدين يعني من أهل بلدة أخرى وبينهم وبين المسلمين عهد أنهم لا يحاربون المسلمين ولا يحاربون المسلمين، أو الحربيين من بلد محارب أهل المسلمين ولا عهد بينها وبين المسلمين. فأيا كان يعني نوع قطاع الطريق هؤلاء فهم محاربون، ما دام ذلك في دار الإسلام، وما دام عدوانها على كل محقون الدم قبل الحرابة من المسلمين والذميين، يعني يعتدون على من هو معصوم الدم يعني لا يحل قتله. وكما تتحقق الحرابة سواء كانوا يعني هؤلاء الذين يقطعون الطريق سواء كانوا يقطعونه على مسلمين أو على ذميين، فالذمي أيضا هو معصوم الدم يعني. قال وكما تتحقق الحرابة بخروج جماعة من الجماعات فإنها تتحقق كذلك بخروج فرد من الأفراد، فلو كان لفرد من الأفراد فضل جبروت وبطش ومزيد قوة وقدرة يغلب بها الجماعة على النفس والمال والعرض فهو محارب وقاطع طريق. يعني سواء كانوا عصابة يقفون على طريق سفر، وكلما مر جماعة من المسافرين خرجوا عليهم بالسلاح وسلبوهم أموالهم أو انتهكوا أعراضهم أو قتلوهم فسواء كان الذين يفعلون هذا يعني مجموعة عصابة يعني مجموعة، أو كان الذي يفعل هذا رجلا واحدا، يعني قد يكون رجل واحد ومعه السلاح وكذا ويقف على الطريق ويقطع الطريق على المسافر، قد يكون واحدا ولكنه يغلب جماعة من المسافرين، في العادة أن الذي يغلب الجماعة يكون الجماعة أكثر عددا أو أكثر تسلحا، لكن مرات يكون واحدا لكن فيه يعني فضل بمعنى زيادة يعني جبروت وبطش وكذا، فيخرج ويهدد المسافرين ويعتدي عليهم. قال فهو محارب وقاطع طريق، ويدخل في مفهوم الحرابة العصابات المختلفة. يعني يقول في وقتنا الحاضر يعني من الذي يدخل في تعريف الحرابة، قد يدخل فيها العصابات المختلفة كعصابة القتل وعصابة خطف الأطفال وعصابة اللصوص للسطو على البيوت والبنوك وعصابة خطف البنات والعذارى للفجور بهن وعصابة اغتيال الحكام ابتغاء الفتنة واضطراب الأمن. يعني من كان من الحكام يعني معصوم الدم، يعني لا يجوز العدوان عليه. وعصابة إتلاف الزروع وقتل المواشي والدواب. قال وكلمة الحرابة مأخوذة من الحرب، لأن هذه الطائفة الخارجة على النظام تعتبر محاربة للجماعة من جانب ومحاربة للتعاليم الإسلامية التي جاءت لتحقق أمن الجماعة وسلامتها بالحفاظ على حقوقها من جانب آخر. فخروج هذه الجماعة على هذا النحو يعتبر محاربة، ومن ذلك أخذت كلمة الحرابة. وكما يسمى هذا الخروج على الجماعة وعلى دينها حرابة، فإنه يسمى أيضا قطع طريق، لأن الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة على الطريق عن الطريق فلا يمرون فيه خشية أن تسفك دماؤهم. يعني المحاربون يسمون أيضا قطاع الطريق، لأنهم بسبب الحرابة تنقطع الطرق، يعني يخاف الناس من السفر فيها، تصبح الطرق يعني غير آمنة، ويخشى الناس من السفر في الطرقات حتى لا يعتدى عليه، لأن الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق فلا يمرون فيه خشية أن تسفك دماؤهم أو تسلب أموالهم أو تهتك أعراضهم أو يتعرضوا لما قدرة لهم على مواجهته. قال ويسميها بعض الفقهاء بالسرقة الكبرى. تحت في الحاشية يقول يعني سميت بهذه التسمية الحرابة تسمى السرقة الكبرى، لأن ضررها عام على المسلمين بانقطاع الطريق، بخلاف السرقة العادية فإنها تسمى السرقة الصغرى، لأن ضررها يخص المسروق منه وحده. السرقة الصغرى ضررها خاص يعني على الفرد المسروق، لكن السرقة الكبرى اللي هي الحرابة فقد ضررها عام يعني على المسلمين، يؤدي إلى أن تصبح طرقات المسلمين غير آمنة والناس يخافون التنقل بين البلدان. قال الحرابة جريمة كبرى. قال والحرابة أو قطع الطريق تعتبر من كبريات الجرائم، ومن ثم أطلق القرآن الكريم على المتورطين في ارتكابها أقصى عبارة، فجعلهم محاربين لله ورسوله عليه الصلاة والسلام وساعين في الأرض بالفساد وغلظ عقوبتهم تغليظا لم يجعلها أو لم يجعله لجريمة أخرى. يقول الله سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن أن من يرتكب هذه الجناية ليس له شرف الانتساب إلى الإسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهم. في الحاشية يعني شرح الحديث قال: من حمل علينا السلاح أي حمله لقتال المسلمين بغير حق كان بحمله عن المقاتلة. حمل علينا السلاح يعني قاتلنا، يعني فهي كناية عن المقاتلة، إذ القتل لازم لحمل السلاح. ليس منا أي ليس على طريقنا وهدينا. ليس على طريقنا وهدينا، يعني فإن طريقته نصر المسلم والقتال دونه. قال: فإن طريقته نصر المسلم والقتال دونه، لا ترويعه وإخافته وقتاله. يقول يعني ليس منا، يعني ليس من المؤمنين أو ليس من كامل الإيمان أو تام الإسلام، ولا يعني هذا تكفيره، يعني زي ما من حديث الوعيد يعني. قال: وإذا لم يكن له هذا الشرف وهو حي فليس له هذا الشرف بعد الوفاة، يعني كما أنه في حال حياته ليس من المسلمين، نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، كما ذكرنا ليس المقصود التكفير، ولكن ليس ممن يعني كمل دينهم وتم إسلامهم، فليس له هذا الشرف بعد الوفاة، فإن الناس يموتون على ما عاشوا عليه كما يبعثون على ما ماتوا عليه. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج على الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية، أخرجه مسلم. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما فيه.